لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى ينتهي الشهر، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة بالريح رحمة تأتي بخير العباد جميعا، بإحياء الأرض الموات وإحياء ما يترتب على نبات الزرع من الحيوان والإنسان، فهذا عموم الخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس على أي الأحوال، رغم قلة ما في يده لكنه كان يجود بما عنده، حتى ربما يبقى أهله بلا طعام بعض الأيام، كما قالت عائشة: والله إن كنا لنرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أشهر في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. فهذا يدل على الإنفاق والجود، من القليل هو الذي يوصف صاحبه بالجواد الأتم والأكمل. وهذا الحديث يدل على أن هذا الجود أثر من أثر مدارسة القرآن. إن جبريل كان يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة من ليالي رمضان، وهذا يدل على مدارسة القرآن في شهر رمضان. الرواية الأخرى: فحين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. العرض معناه أن الرسول يقرأ وجبريل يسمع لكي يتم الحفظ والإتقان، فضلا عن المعاني العظيمة التي تتضمنها المدارسة، فإنها تتضمن عرض الألفاظ وعرض المعاني. وهذا يدل على استحباب مدارسة القرآن بالليل في رمضان، واستحباب مدارسة القرآن عموما حسب ما تيسر للإنسان. وأثر ذلك ظهور الجود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أثر صحبة الخير في سلوك الإنسان، فإن صحبة أهل الخير تجعله أكثر جودا وعطاء وأكثر صلاحا وإصلاحا. قال: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. تكملة ذلك أي فلا يقبل صومه، أو تكملة الحديث: ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا يدل على خطر قول الزور والعمل بالزور. وفي رواية للبخاري في الأدب المفرد: من لم يدع قول الزور والجهل. وفي رواية ابن وهب: والجهل في الصوم. ولابن ماجة: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به. وروى الترمذي عن أنس من لم يدع الخنا والكذب، وهو أيضا بمعنى الزور كما هو واضح. والجهل السفه، والعمل به أي بمقتضاه. ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس المقصود أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وهو مثل قوله: من باع الخمر فليشقص الخنازير، أي فليذبحها. ده من باب يعني التحذير الشديد والتعظيم لإثم بائع الخمر. ومعنى ليس لله حاجة، فليس لله، ليس له قبول عند الله، وليس له مفهوم هذا الكلام، يعني ليس معناه أن الله يحتاج إلى من ترك الزور والعمل به، أن الله يحتاج ترك طعامه وشرابه، إنما المعنى أن الله لا يريد هذا شرعا، لا يريد هذا الصوم ولا يقبله سبحانه وتعالى. وكما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به، يقول: لا حاجة لي به، يعني أنا أصبحت إيه؟ لا أريده. فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور، وقبول الصوم السالم من الزور. ومعنى وهو مثل قوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني ينال رضاه وقبوله. قال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول. واستدل به على أن قال ابن حجر على أن هذه الأفعال تنقص الصوم، وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر. هذا الكلام ليس بصحيح، فإن قول الزور من الكبائر بلا شك، والعمل به من الكبائر. لذلك كان هذا الحديث دليلا على أن من لم يترك الكبائر في رمضان فإن صومه لا يكون مقبولا، وإن كان هذا الصوم قد أسقط الفريضة فلا يؤمر بالإعادة، ولكن لا يكون الثواب حاصلا الذي يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات ويغفر وتغفر به الذنوب، لا يكون هذا الصوم حاصلا ولا يكون هذا الصوم مقبولا. وهذا يدل على أن ترك من صام وقد ترك الصلاة صومه أيضا غير مقبول، ولا يؤمر بالفطر ولكن يؤمر بأن يؤدي الصلاة، لأن ترك الصلاة أشد من قول الزور، والصلاة عماد الدين، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك عادة كثير من الناس في أن يفطروا أن يصوموا ولا يصلوا عادة لا بد من تركها حتى يقبل ذلك الصوم. وترجم البخاري ترجم الترمذي هذا الحديث بما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، وكأن الغيبة هي من العمل بالإيه؟ بالزور. والله أعلى وأعلم. والتبرج من الكبائر، فهو يدخل أيضا بالقياس على هذا الحديث، لأنه أيضا من العمل بالزور. فالمرأة المتبرجة التي تزعم الصوم لا ثواب لها في صومها وإن أسقطت فريضة كما ذكرنا. قال باب: هل يقول إني صائم إذا شتم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، وذكر السند عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أو لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. لماذا ترجم البخاري بهل رغم أن الحديث صريح؟ لأن الحديث يحتمل أنه يقوله في نفسه، ويحتمل أن يقوله جهرا يسمع الآخرين، وظاهر الحديث أن يقول هذا بلسانه سرا أو جهرا ويذكر نفسه، وإن كان يظهر أيضا أن القول ليسمع الآخرين، فالظاهر أنه يقوله بلسانه ويسمع غيره ليمتنع، خصوصا إذا كان في صوم الفريضة. معنى قوله كل عمل ابن آدم له، ثبتت الزيادة الحسنة بعشر أمثالها، قال الله: إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فيفهم منه أن معنى يعني أنه لله تضعيف الثواب فيه لله لا يعلمه إلا الله، ولأن الصوم من الصبر، والله يجزي الصابرين بغير حساب، والصيام جنة يعني كالترس وقاية يتقي بها من الذنوب التي يتقي بها بذلك من النار، إن الذنوب وقاية من النار. ولا يرفث ولا يصخب، الرفث سبق الكلام عليه بمعنى أنه الكلام الفاحش، خصوصا بحضرة النساء، وعموما الكلام الفاحش والسب وذكر الجماع والعورات كله كلام فاحش، ويطلق أيضا على الجماع. ولا يصخب، لكن المقصود هنا منه الكلام السيء، ولا يصخب يعني لا يصيح ويخاصم ويعارض غيره. إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. من سابه، لأنه إذا سبه يطلب منه أن يسبه فتزداد الفتنة، ولذلك كأنه يطلب منه أن يجيبه فليمتنع من الإجابة وليقل إني صائم. والله أعلم. وأما قوله والذي نفس محمد بن لا خلوف فم الصائم، تغير رائحة الفم أطيب عند الله من ريح المسك تمر كما جاءت، دالة على معانيها اللائقة بجلال الله. الصائم فرحتان يفرحهما. قال القرطبي يفرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر، وقيل إن فطره إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. يقول وفرح قال ابن حجر ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر، ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس، فمنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعي، يعني فرحان انه هياكل بقى وعطشان وشرب، ومنهم من يكون فرحه مستحبا وهو من يكون سببه شيء مما ذكره قرطبي اللي هو فرح بتمام صومه وخاتمة عبادته وفرحا بتخفيف ربه عنه وإعانته له على الصوم. وأما قوله وإذا لقي ربه فرح بفطره فرح بصومه أي بجزائه وثوابه. وقيل الفرح الذي عند لقاء ربه لسروره بربه وبثواب صومه بثواب ربه على الاحتمالين، سروره بربه هذا وبثواب الصوم كل ذلك يعني يفرح به العبد المؤمن. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.